فأنا أضرب لكم مثلا على هذا. الخمرة وهو يعلم، وأقول هذه كلمة مكررا لها، وهو يعلم قول الله عز وجل الصريح في القرآن الكريم في تحريم الخمر، فهذا لا شك في كفره. لماذا قلت وهو يعلم؟ كلكم يعلم معي بأن الخمر حرمت على التدرج، وأن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، ولكن لم يكن قد بلغهم التحريم النهائي للخمر، فأشكل ذلك على بعض الصحابة، فأنزل الله عز وجل آية في القرآن الكريم لا أستحضرها الآن معناها ودلالتها، أن أولئك الذين شربوا الخمر ولم يكن الحكم الأخير قد وصلهم فلا مؤاخذة عليهم ولا ضير عليهم في حكمها. هذا الحكم يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. فأنتم تسمعون الآن، وهذه من البشائر في انتشار الإسلام وبدأ ظهور تطبيق أو تحقق آية القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نسمع ما بين آونة وأخرى بأن كثيرا من الأعاجم من كفار أوروبا وأمريكا ومجاهيل أفريقيا وغير ذلك من البلاد يؤمنون بالمئات، يسلمون بالمئات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. وبداهة نعلم أن هؤلاء المسلمون حديثا لا يمداهم ولا يمكنهم أن يحيطوا علما بما حرم الله عز وجل، بل لا يمكنهم أن يعرفوا العقيدة الإسلامية الصحيحة، لأول أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد لأمثالهم أن يمضي عليهم زمن ليتعرفوا على العقيدة الإسلامية أولا، ويحيطوا علما بالأحكام الشرعية ثانيا. وهذا أيضا مع شرط آخر، وهو مع الأسف لا يكاد يتحقق في كثير من البلاد الإسلامية أصالة، فضلا عن البلاد الأخرى التي يؤمن فيها أولئك الكفار، وهو أن يوجدوا في مجتمع إسلامي تسود فيه العقيدة والأحكام الشرعية، حتى من معرفة ما يجب عليهم معرفته من العقيدة أو من الأحكام الشرعية. وهذا خاصة في تلك البلاد التي أشرنا إليها، ليس من السهل أن يتحقق ما أشرت إليه آنفا. فإذا رأينا مثلا رجلا فرنسيا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدأ يصلي لكنه يشرب الخمر، لا يجوز نحن أن نحكم بضلاله فضلا عن أن نحكم بكفره، لأنه يستحل الخمر بعمله، لا يجوز أن نحكم عليه بالضلال فضلا عن الكفر إلا بعد أن نقيم الحج عليه ونقول له هذا الإسلام الذي أنت آمنت به وتبنيت شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه الشهادة تستلزم تحريم كذا وكذا. حينئذ إذا ما أصر على الاستهلال قلبيا قلنا بتكفيره، أما عمليا فلا. فيجب إذن علينا أن نعرف بوضوح تام جدا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، ويجب التباطؤ وعدم التسرع لإصدار أحكام التكفير على عامة الناس دون أي تفصيل. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.